لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: اللباس، اللباس من النعم التي أنعم الله بها على عباده. يقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللباس الذي يواري السوء يواري العورة، سميت سوء لأنها يسوء الإنسان ظهورها. زودوا شوي، زودوا شوي. يسوء الإنسان ظهورها، والريش والرياش هو ما يتزين به، ولباس التقوى ذلك خير. سميت التقوى لباسا لأن الإنسان يعني خلق ظلوما جهولا، كان ظلوما جهولا، فعنده عورة الظلم وعورة الجهل، والتقوى علم وعمل تغطي هذه السوءة الباطنة للنفس الإنسانية. لباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول: وينبغي أن تكون حسنة جميلة نظيفة. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فذكر الله عز وجل ستر العورة بلفظ خذوا زينتكم، فهذا هو المقصود الأصلي في ستر العورة عند كل مسجد، ولكن كمال ذلك بأخذ الزينة، كمال ذلك بالثياب الطيبة الحسنة الجميلة النظيفة. قال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه نزلت في عادات المشركين المنكرة وتعبدهم الباطل بتحريم الثياب على الطائفين إلا من كان من الحمص أو من أعاره أحد منهم ثيابا يطوف بها، حمص من قريش، فكان الناس يطوفون عراة من أجل ذلك، حتى النساء كنا يطوفن عراة. فمن الذي حرم الثياب؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولكن في الدنيا يشركهم معهم الكفار ومن ظلموا أنفسهم، لكنها يوم القيامة تكون لهم خالصة، اللذات والمنافع والزينة والطيبات تكون لهم خالصة يوم القيامة، ليس فيها مشاركة ولا فيها نقص مما يكون في الدنيا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق، قال أي إنكار الحق، وغمط الناس وغمص الناس احتقار الناس ازدراء الناس، فليس من ذلك حب الجمال. أن الرجل يحب أن تكون أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال إن الله جميل يحب الجمال، يعني الله يحب ذلك، يحب أن تكون الثياب حسنة نظيفة والنعل حسنة نظيفة طالما أمكنه ذلك. إنما الكبر بطر الحق وغمص الناس أو غمط الناس. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود له شواهد. وابن تيمية يحسن هذا الحديث وبناء على ذلك من حسن الحديث أثبت صفة النظافة لله، وهي ثابتة في معنى القدوس، فهو المقدس المطهر. هذا لا يلزم منه إثبات الاسم، إثبات الاسم لا يلزم منه، لكنها الصفة. والحديث كما ذكرنا فيه ضعف، مثل هذا لا يثبت دليلا لإثبات الأسماء الحسنى. قال حكمه: واللباس منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو حرام. اللباس الواجب، فالواجب من اللباس ما يستر العورة وما يقي الحر والبرد وما يستدفع به الضرر، يعني دفع الحر والبرد من أجل دفع الضرر، أن لا يعرض الإنسان نفسه لأنواع الأمراض التي قد تكون سببا في هلاكه، أو يكون واجبا في النفقة وجه الوجوب، يعني الإنسان لو تحمل الإنسان الحر والبرد لا يلزمه خلاف ذلك، إلا لو يعني تقولي لازم دلوقتي أنت كده ما ينفعش تلبس نص كم في الجو ده مثلا، هنقول مش ليس بحرام. واللبس مثلا الثقيل او المدرب ليس بواجب، الا ان يغلب على الظن حصول الضرر، الا ان الانسان يضر فليس له ان يضر نفسه، او يكون واجبا على من وجبت عليه نفقه غيره، يعني يجب على الاب ان هو ما يتركش اولاده ايه بلا ثياب تقيهم الحر والبرد، وكذا زوجته، وكذا كل من لزمته النفقة نفقته. فعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما ندر. اكتبوا عورة حد معاه. قال قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما ندر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أحد معاني والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظها عن الظهور، كما أن المعنى الثاني يحفظها عن الوقوع في الفاحشة. وهذا دليل على جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وأن هذا خاص بالزوجة وملك اليمين، وبالعكس يعني أنه ينظر إلى عورتها كذلك. هذا لا يجوز أن يكون أن ينظر إلى يعني عورة المرأة من السر إلى الركبة أحد غير الزوج والسيد في إذا كانت مملوكة. قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، تأكيد على عدم أن يرى أحد العورة. فأما إذا عجز كان في زحام حصل انكشاف، أو طيرت الريح ثوبا، أو شيء غير مقصود أثناء حركة معينة ظهرت العورة لابد أن يبادر إلى سترها، لأنه قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، فده أمر نهي، لا يرينها، إذن يجب أن تسترها وتبادر إلى سترها إذا انكشفت. فقلت فإن كان أحدنا خاليا، هل ينفع الواحد يبقى كاشف للعورة بغير حاجة أثناء الخلوة؟ قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه، حديث حسن في الترمذي. ده دليل على أنه يكره أن يكون الإنسان عاريا في الخلوة، وقد يستدل به على التحريم، لكن الدليل ليس بظاهر، لأنه علل هنا بالحياء من الله عز وجل أنه أحق أن يستحيا منه. ولكن لا نزاع أن كشف العورة في الخلوة للحاجة كالتخلي والاغتسال وجماع الرجل امرأته والمرء يعني في أثناء ذلك، كل ذلك للحاجات لا يكره ولا يحرم. وأما إذا كان لغير حاجة فهذا الذي نقول بين حرام وبين مكروه، والظاهر الكراهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في يعني حفظ العورة، احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك بالنسبة للناس، فلا يرينها أحد. لكن هنا ما ذكرش صيغة الأمر، فالله أحق أن يستحيا منه، ده من الحياء من الله. عشان في ناس كتيرة تقعد إيه يعني، واحدة مثلا تبقى عايزة مثلا تلبس مثلا قطعة واحدة مثلا، أو تكشف يعني تكشف مثلا، أو عايز تقعد في البيت كده من غير ملابس مفيش حد معاها خالص، أو رجل كذلك، في بعض الناس الرجالة يبقى عايز يقعد إيه عاريا، نقول هذا أقل أحواله الكرم. لا، بالنسبة للرجل، لأن العورة المغلظة فقط هي التي يعني يجب سترها عموما، هيبقى الشرط مش داخل في الكراهية. لكن يبقى المقصود لأن العورة المخففة يجوز أن تظهر أمام المقربين من الأقارب يعني، أو الخادم أو نحو ذلك، اللي هو الفخذ يمكن أن يظهر أمام زوج ابنته، امرأة زوج ابنته، أمام إذا كان هو أبو زوجته، أمام أبي زوجته كذلك يمكن أن ينظر أمام خادمه، لأن كل هذا ثابت. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفا البئر، على حافة البئر، وقد كشف عن فخذيه، فدخل عمر وهو على تلك الحال، ودخل أبو بكر وهو على تلك الحال، دخل عمر على تلك الحال، فلما دخل عثمان اعتدل وستر فخذه، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فدل ذلك، وحديث الصحيح دل على حديث الصحيح، دل ذلك على أن الفخذ عورة مخففة يمكن أن تظهر أمام المقربين من الناس، وكذا ظهر أمام أنس في أثناء غزوة خيبر، نظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف أثناء سرعة المشي. غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هيأتي الكلام عليه، الصحيح أن ده عورة مخففة. وجه الجمع بين الدليلين، حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط كما قال البخاري، حديث أنس اللي هو في خيبر في انكشاف فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة قوية في الحقيقة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي ذر، ولو كان مثل السوءتين لما جاز ذلك، فإننا نعلم باتفاق أنه لا يجوز أن يضرب رجل ولو من فوق الثياب على قبل رجل آخر، ولا قبل امرأة، ولا فخذها، وهذا دليل على أن هذا يختلف، ولو من فوق الثياب. فلما ضرب على فخذ أبي ذر دل على أن هذا ليس به كعورة كسائر العورات، فإن فخذ عورة أي لا يظهر في الطريق العام، لا يظهر أمام كل الناس، إنما يكون هذا مع الأقارب ونحو هذا. جاي لسه جاي كله، ما احنا لسه ما كلمناش اصلا. فبناء على ذلك بقى بنقول ان واحد يلبس شورت، لكن امراه تلبس شورت لا في الخلوه. ليه؟ لان هي ما عندهاش عوره مخففه من السره للركب. العوره اللي فيها تفاوت فقط هو ما بين المحارم، الزوج والمحارم ومن ذكر معهم، هذا الذي فيه افتراق، وما بين الأجانب العورة في الصلاة والعورة أمام المحارم والعورة أمام الرجال الأجانب، هذا الذي فيه ايه اختلاف وتفاوت. ثياب المهنة هو ده الذي تجوز أن تظهر فيه المرأة أمام محارمها ومن ذكر معهم كالأطفال ونسائهن والتابعين غير غير أولي الإلباس من الرجال. اللباس المندوب، قال والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة. فعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. حديث ضعيف. هو يكفينا في المعنى ده قول النبي عليه الصلاة والسلام الله إن الله جميل يحب الجمال، جوابا على من قال إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هذا يدل على استحباب الحسن في الثياب. قال وعن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون ما يلبسه الناس، فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. صححه الشيخ في سنن أبي داود. إذا أتاك الله مالا فليرى عليك أثر نعمتي، فليرى أثر نعمتي عليك وكرمتي. الله عز وجل يرى، يعني البس ذلك حتى يظهر ذلك، يعني يراه الله قد وقع وحدث. ويتأكد ذلك عند العبادة والجمعة وفي الجمعة والعيدين وفي المجتمعات العامة. العبادة جملة كده في نظر، في الجمعة والعيدين والوفد ومن يحتاج إلى يعني الهيئة في مقابلتهم كرسل الكفار مثلا أو أثناء الوفود إذا كان هناك إنسان يعني يريد أن يسلم يريد أن يلتزم. إذا كنت تكلم الناس بهذه الطريقة فكونك تكون في ثوب حسن يتأكد ذلك. عن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. إذا وجد يعني إذا وجد ساعة، إن وجد ما على أحدكم، ليس عليه حرج لكنها صيغة ترغيب. البذاذة من الإيمان أحيانا اللي هو ترك الترفه، وكذلك حديث نهى عن الترجل إلا غبة في الأيام اللي ما يكونش فيه مقابلات لناس يحتاجوا إلى ذلك، والشعر ما يكونش شعيف جدا طويل هيتشعف، يبقى أترك الترجل إيه أحيانا. خلينا في الصح. هنقول هو الأمر لا مبني على إن في أحوال يكون فيها مقابلة لبعض الوجهاء يؤثر فيهم أمرا لبس. كنا إيه؟ قول عمر رضي الله عنه لما وضع النعلين على كتفه وخاض بالبعير المخاضة، فقال له أبو عبيدة ما يسرني أن القوم رأوك هكذا، فقال لو غيرك قالها أبو عبيدة لجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عمر رضي الله عنه منتصر وفاتح وسيأخذ يعني مفاتيح القدس، لا شك أن هيئته المتواضعة من أعظم أسباب الدعوة في هذا المقام. الأمر باختلاف الأحوال، ليعرف هؤلاء القوم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بأهل دنيا، والثياب التي كان يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ثياب يسيرة، ليست يعني من أفخر الثياب بقى أن الواحد يبالغ في ذلك، لا كان شيئا يسيرا، لكنه كان أبيض وكان يعني كان ثياب نظيفة وحسنة بالنسبة إلى الثياب التي كانت في ذلك الزمان. يعني يوم السيدة عائشة رضي الله عنها كان لها ثوب بخمسة دراهم، كانت لا تقين امرأة من الأنصار لزوجها يوم العرس إلا استعارته الجرام بثمانية جنيه 12 ريال، ده غالبا اللي هو فضه البتاع ده الحلي، ياخدوا بيها مصنعيه جامده، لكن الفضه الخالصه خالص الفضه الانجليزي والحاجات دي فضه العملات بتبقى لسه شايفها راكب ب 8 هي 92.5 فضه العيار، الفضه الخالصه طريه لا لا يعني تيجي تختمها مثلا بحاجه واحد يجي يدعكها يعني زي الصلصال كده، فضه الخام الطريقه الخالصه طريه، لكن الفضه اللي هي بتسبك لازم تحط عليها نحاس وحاجه ثانيه، فالفضه اللي هي بتاعه العملات عيار 92.5، في فضه ايطالي 95 اغلى، بس مش هو ده اللي موجود في العملات القديمة بما في ذلك العملات الإسلامية. العملات الإسلامية الدراهم الموجودة في المتاحف وكده اللي يعرف بتاعها هو ده 92.5 93 8 جنيه الفضة، الدرهم 2975 يعني 3 تقريبا 3.5 × 15 28. مين يجيب فستان عروسة النهاردة ثمنه كله 120 ويقولوا بقى ايه اللي هتلبس العروسة بتعيشها دي الله عنها ايه تبعته لها، مش عارف كان هي بتقول على الجارية بتاعتها الامل مملوكة جابت لها ثوب 25 درهم يعني زعلانة منه ولا تريد ان تلبسه، فبتقول دي وانا كان عندي ثوب 5 دراهم وايه وكان ما كانت امرأة تقين الا ايه لبسته او استعارته يعني ارسلت تستعين. اللباس الحرام، أما اللباس الحرام فهو لباس الحرير والذهب للرجال، ولبس الرجل ما يختص بالنساء من ملابس، ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس، ولبس ثياب الشهرة والاختيار، وكل ما فيه إسراف. في حد الإسراف؟ ها؟ لا، في له حدود، إن الإنسان ينفق بحيث يعجز على النفقة الواجبة. يعني واحد يروح هو مرتبه مثلا 2000 جنيه يروح يشتري بدلة في أول الشهر ب 5000 جنيه يقعد يبقى إيه يقعد 3 شهور عشان يسددها وما يلاقيش ياكل ويتكفف الناس ويعني يتكفف لعياله، هذا إسرافه محرم، هنا ده محرم لأنه بيعجزه عن الواجب عليه. كل ما كان في معصية الله فهو إيه؟ فهو محرم ولو درهما واحدا. قميص مستحب القميص لعله يأتي شاء الله. لباس الشهرة لثياب إذا مر في الطريق نظر الناس كلهم إليه، أمر ذا عرفي. ثياب الشهرة ثياب يشتهر بها من لبسها، وذلك إما لهيئة أو للون فاقع جدا أو لمخالفة عادات الناس. الموضات مشكلتها التشبه بالكفار، إن الموضات اللي بتطلع دي بتطلع فين؟ في الغرب أولا. يعني ما فيهاش تشبه بالكفار ولا بالنساء؟ لا ليست، طالما ان هي من الثياب المعتادة للناس ليست ثياب شهرة. شفنا لو الثياب المعتادة تحول عرف الناس، زي مثلا ممكن الثوب ده عند بعض الاماكن شهرة، لكنه منصوص على محاولة الثوب مثلا، ينفع مثلا يروح فيه بمجامع مثلا، ايضا ان هذا من ثياب العرب بلا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلبسوا البيضة وكفنوا فيها نموتكم. وقال أنس أو أبو هريرة لا أتذكر، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، كان يحب لبس القميص، فده من ثياب العرب بلا شك. نعم اللبس بتاعنا القميص بتاع له فتحة وكمين، كل أنواع بقى لا قميص فتحة راس له وكمين، سواء بقى القمصان اللي احنا بنلبسها اللي هي القمصان اللي هي بتاعة الناس اللي سموها قميص، هو قميص برضه عشان بيتقفل من قدام وبالزراير ويبقى ايه وله راس تفضل مفتوحة وكمي. القميص اللي احنا بنلبسه هو ده قميص، كل ده اسمه قميص. قميص يشبه بتاعنا اللي هو الجلابية بتاعتنا دي، اللي هي ثوب واحد يغطي البدن كله وله كمان ورأس. الجبة بتاع مفتوحة من قدام، كمين ومفتوح من قدام، قطعة واحدة. قطعة واحدة. جاءت الأحاديث مصرحة لبس الحرير والجلوس عليه، جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه بالنسبة للرجال، نذكرها فيما يلي. عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. هذا الصحيح اتفق عليه، مش عارف أنا جاي ونصحر جانا لي. عن عبد الله بن عمر أن عمر رأى حلة من استبرق تباع، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق لها، لا نصيب له عند الله. ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبس، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه بجبة ديباج حرير غليظ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. مشفق رضي الله عنه أن يكون ذلك من حط النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك أو لتفرقها بين النساء أو نحو ذلك في رواتك لتبيعها، دليل على جواز بيع ما يستعمل استعمالا حلالا واستعمالا حرام، لان الحرير ممكن ايه يلبسه الرجال وممكن تلبسه النساء فيقوم يبيعه وليس عليه شيء في ذلك طالما الاحتمال قائم. امتى يبقى لا يجوز؟ عندما يعلم يقينا انه سيستعمل استعمالا محرما. يعني الراجل يجي يقول له انا هشتري منك القماشة دي عشان افصل الحرير عشان البسه انا، يقول له تصريحا اريد ذلك في العقد، غلبة الظن تقوم مقامة العلم، بس لو في احتمال خلاص. فيها دليل ان تجمل الوقود وقوات الناس لا، ده هو ده الرسول كان يفعله، كان يتجمل يوم الجمعة بثوب خاص ويأمر بذلك، وكذلك كان يتجمل الوقود. عن حذيفة قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. كل دي حديث صحيح. بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه. يقول يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي عن اللبس فقط، وهو مخالف للحديث الصحيح اللي هو إيه، وأن نجلس عليه. وبعدين الجلوس يسمى لبس، كما قال أنس رضي الله عنه يعني عند في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لبيتهم فذكر حصيرا قد اسود من طول ما لبس. هذا يلبس حصير، لكن مقصود هو ايه، افترش، اسود من كثرة ما افترش. بمقتضى هذه الاحاديث ذهب الجمهور من العلماء تحريم لبس الحرير وافتراشه، بل ذكر المهدي في البحر انه مجمع عليه، يعني كأنه راى ان الخلاف غير سائر، وهو كذا كذلك لا شك ان الخلاف غير سائر. وحكى القاضي عياض عن جماعة إباحته منهم ابن علية، واستدلوا على قولي ماذا بالأحاديث الآتية. عن عقبة قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فروج حرير القباء مفتوح من الخلف. عفين عفك القباء لها جبة برضه، جبة شبه بعض مفتوح من الخلف، يعني ايه ده رايره من ورا مش من قدام، جبه دي جي كده مفتوح من ورا. تخدم سبب معاني لو طويلة خلاص. فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. هذه الصحيح. وعن المسور بن مخرمة أنه قال قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم أقبية قباء، فذهب هو وأبوه للنبي صلى الله عليه وسلم لشيء ما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزردة، فقال يا مخرمة خبأنا لك هذا، وجعل يريه محاسنه، وقال أرضي مخرمة. مخرمة هو والد المسور. يقولوا لا ينبغي، لا ينبغي دي ليس تستعمل في التحريم، وليس صحيحا، قد تستعمل في التحريم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وهذا من الشرك بالله عز وجل، اتخاذ الولد من الكفر والشرك. هو ايه، هو الحقيقة ان هذا دليل على انه كان مباحا ثم اوحي الى النبي عليه الصلاة والسلام انه ايه محرم. طبعا ده الحديث ده بتاع رضي مخرمة، اما ان هو يدهوله كما اعطاه لعمر، واما ان هو ايه كان قبل ان يحرم الحديث، واقعة عين محتملة يوريه محاسنها. قال له انه لو لما اعطاه اياه، يعني هو طبعا الرسول كان لابسه، فده الظاهر فيه ان هو ايه كان قبل ان يحرم. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لبس مستقة من سندس، يقولوا مستقة يعني فرو طويل الكمين، أهداها له ملك الروم ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها، ثم جاءه فقال إني لم أعطيكها لتلبسها. قال فما أصنع؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. ضعيف. وبرضو طب يا أخي النجاشي يعني فيها إيه؟ يعطيها للنساء. ولبس الحرير أكثر من 20 صحابيا منهم أنس والبراء ابن عازب. أجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أولا، وقالوا إن حديث عقبة فيه إنه لا ينبغي هذا للمتقين، فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين فهو بالتحريم أجدر. وقالوا في حديث المسور وحديث أنس أنهما من قبيل الأفعال فلا تقاوم الأقوال الدالة على التحريم. الواقعة عين لا عموم لها، والأحاديث مصرحة بالتحريم، على أنه لا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين كما يشعر بذلك حديث جابر، بل هو حديث عقبة يكاد يكون نصا في ذلك. عن جابر قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله، يعني ما أسرع ما نزعته. قال نهاني عنه جبريل صلى الله عليه وسلم. فجاءه عمر يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي؟ قال ما أعطيتك لتلبسه، وإنما أعطيتك تبيعه وتبيعه فباعه بألفي درهم. اتفق عليه. وقالوا أيضا حديث أنس في سنده علي بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه، اللي هو لبس مستقة من سندس لترسل بها إلى أخيك ملك الحبشة. وقالوا إنما لبسه الصحابة كان خزا وهو نسل من صوف وإبريسا. قال الخطابي يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس، مكففة يعني لها كف يعني لها إيه زي السورة. قال الشوكاني إن أحاديث النهي تدل على الكراهية جمعا بينها وبين أدلة الجواز. قال في نيل أطر ويمكن أن يقال إن لبسه صلى الله عليه وسلم لقباء الديباج وتقسيمه للأقبية بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي، بل عبدنا نهاني عنه جبريل. وبعدين لبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، دليل واضح. قال كما أنه ليس فيها ما يدل على أنه متأخرة عنه، كلا الأمرين غير صحيح، فيكون قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة. كلام باطل. الأحاديث فيها تصريح بالترتيب الزمني وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطاهم ليلبسوها، كلام واضح. من مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه 20 صحابية، قلنا ليس هو الحرير المعروف طبيعي، ويبعد كل البعد أن يقدمه على ما هو محرمه في الشريعة، ويبعد أيضا أن يسكت منهم أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه، فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا، فهذا الحكم الذي سجل بشكل كل خلي هذا مستوى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.